كم وكم من صدقات تتوفر لديهم كل يوم كل يوم. ومن عجب أن هذا التاجر هذي بيربح الصدقات ليلا نهارا بسبب اتباعه للحكم الشرعي، هذا أيضا بيربح أكثر من الناحية المادية. بتوافقني بهالرأي ولا لا؟ لسه بعد شوي بتوافقني. الآن التاجرين هذول اللي ضربت لك المثال، أي تاجرين من الاثنين هذول راح يكون زباينه أكثر؟ أكيد الأحس. فأيهما يكون ربحه أكثر؟ دي علم أنا الإمكانية المادية، يعني إذا ضل يبيع بالأقساط إلى ما لا نهاية، إذا ما عنده إمكانية ضل يزود كل الناس بالدين. كيف كل الناس بالدين؟ هو ما بده يربح؟ يربح. طيب هذا الربح يعني بيموت ولا بيحيا؟ ما بموت، بس ما هو يعني بيكون عنده إمكانيات كبيرة مشان ضله على قد الإمكان. هذه على قد الإمكان. هلا الرجل بيبدأ بيشتغل بالتجارة عمره مثلا 20 سنة، 15، 25 حسب، صح ولا لا؟ نعم. طيب ف انت عم تلاحظ جانب، وهذا الملاحظة في محلها، لكن ما عم تلاحظ الجانب الثاني انه هذا اللي عم يبيع بسعر واحد راح يكثر زباينه وراح يكثر ربحه مع المدى البعيد. كل ما في الامر انه القضية تحتاج الى صبر وانات ورفع الجشع والطمع من النفس الامارة بالسوء. ثم هل الجواب الذي ذكرته هو جواب يعني إسلامي؟ نحن نحن هذا واحد إسلامي ماشي، إحنا لما قلنا ناحية مادية الناحية المادية يعني المرابي ربا مكشوف، هذا بيربح أكثر ولا هل بيلف بدور؟ من ناحية مادية ترك النواحي الشرعية. سنين واحد. سنين واحد. لا. كيف سنين واحد؟ هذا بربح عمارش بالطريقة. مو بنش مو بنش بواحد. لا مو بنش بواحد. هل بيعطي المال بياخد بيدفع 100 بياخد 105 ولا بيدخل في مرابحات وفي تجارات وما شابه ذلك؟ البنوك الأوروبية على أي أساس قامت؟ أليس على أساس الربا المحرم المكشوف؟ وهي أغنى من كل البنوك الأخرى بلا شك. لكن أنا لا أريد من هنا إلا أن وصلت لنقطة، وهي في شيء نحن عندنا في الإسلام اسمه البركة، تشترك طبعا معنا في الإيمان بهذا الشيء. طيب هناك حديث يقول عاقبة الربا إلى قل، هل هذا الكلام يعني سمعته يوم ما؟ وإذا كنت سمعته فكرت فيه وجدته معقولا جدا؟ عاقبة الربا إلى قل إيمانيات أيضا من رب العالمين، معروف أنه يعني المرابي السحت يعطي بروح ماله وقد الحلال والحرام. كويس. إذا أنت لما بتجي تقول جوابا عن سؤال السابق أنه هذول التاجرين أيما بيكون زباينه أكثر وربحه أكثر، قلت لا شك أنه التاجر الأول اللي بيبيع التقسيط بنفس سعر النقد أكثر، لكن هذا ما معه سيولة مثل ذاك. لكن هذيك السيولة نسيت أنت أنه إجت من ربا وأن عاقبتها إلى قل، وأن هذه السيولة الأخرى اللي هي قليلة في نظرك ابتداء هذه سيطرح ربنا عز وجل فيها البركة، وهذه البركة لا يمكن للإنسان البشر المخلوق أنه يعرف كيف تكون، ولكن ممكن أنه بعض الناس يضربون بعض الأمثلة ويحكونا كواقعا. وأنت الآن يكفينا أنك ذكرت أنه بعض المرابين يعني كانت نهايتهم إيش؟ إلى فقر، مصداقا للحديث السابق

طبعا اتفقت انا وياه يا شريف رحمه الله اتفقت انا وياه على الشراء. هو طاول بالك، هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري انه باعوا السياره؟ نعم. لا مع البيع، مع اول شيء يعني يجيب العرض من البايع، اذا عجبوا العرض للبنك نسمع من هون. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. البنك بيتفق مع الشاري أنه باعوا السيارة؟ نعم. لا مع البيع، مع أول شيء يعني يجيب العرض من البايع، إذا عجبوا العرض للبنك نسمع من هون. البنك يدخل على المطلوب، لذلك هو يبتعد عن المضاربة، مش يبتعد يعني يقلل من المضاربة المشاركة إلى المرابحة لأنها أضمن. هو يدخل في البيع على المضمون، وهذا التصور تفهمه كالآتي: لو افترضنا أن البنك يستورد لي أنا بضاعة من الخارج. لا لا، خلينا بالصورة هنا، أنا بدي أخذ سيارة من الشركة، أخذ سيارة، ما طيب. دور البنك لو أنا فسخت البيع في لحظة من اللحظات؟ بيخرج البنك العام الواقع ما له دور، ما له دور، لأن أنا بتورط مع الشركة لو أي بضاعة حتى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.